السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الجار السوء. قال: حدثنا صدقة، قال: أخبرنا سليمان هو ابن حيان عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، فإن جار الدنيا يتحول. قوله رحمه الله: باب الجار السوء. لما بين رحمه الله تعالى في الترجمة السابقة مكانة الجار الصالح وأنه من النعم العظيمة، أراد أن يبين في هذه الترجمة ما يتعلق بالجار السوء، وأنه مما يتعوذ بالله منه لضرره، ولأن جيرانه لا يأمنون بوائقه ولا يطمئنون إليه، بل يخشون من أذاه وعدوانه لما هو عليه من سوء. وأورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك، أي أعتصم وألتجئ وأستجير بك، من جار السوء، أي من الجار السيء، لأن الجار المتصف بالسوء قد يتعدى سوءه إلى جيرانه أذى وشرا، فلا يطمئنون إليه ويخشون أذاه، ولا يسعدون في بيوتهم ولا يهنؤون فيها، بل يبقى المرء في بيته خائفا غير آمن. وهذا فيه تنبيه إلى أن الجار السوء من أسباب نكد الإنسان وعدم ارتياحه واطمئنانه، وأن هذا أمر يتعوذ بالله منه. وقوله في دار المقام، أي دار الإقامة والاستيطان التي يقيم فيها الإنسان، إما ببناء بيت أو استئجاره لأمد. فإذا كان الجار جار سوء في هذه الدار، فإن هذا من أسباب نكده وألمه، وهو أمر مستمر لأنه جار في دار المقام. بينما إذا كان الجار ليس في دار المقام وإنما في دار تحول مثل دار السفر، فإن الإنسان إن سافر وسكن في موضع فيه جار سوء فإن ضرره محدود لأن مجاورته لا تطول. قال: فإن جار الدنيا يتحول. هكذا جاء اللفظ عند الإمام البخاري رحمه الله: جار الدنيا. بينما جاء الحديث عند النسائي والحاكم وابن أبي شيبة وأبي يعلى بالطريق نفسه عن أبي هريرة بلفظ: فإن جار البادية يتحول. والحديث مخرجه واحد، ولا شك أن المحفوظ أحد اللفظين، ولعل الأظهر والله أعلم أن المحفوظ ما جاء في هذه المصادر بلفظ: فإن جار البادية يتحول. ويؤيده ما جاء في رواية أخرى عند الإمام أحمد قال: فإن جار المسافر إذا شاء أن يزايل زايل. فجاء بلفظ جار البادية وجاء بلفظ جار المسافر، وهذا هو الأقرب للمعنى والله تعالى أعلم. وإذا ثبت لفظ جار الدنيا فيكون المراد بدار المقامة الجنة، قال الله تعالى: الذي أحلنا دار المقامة من فضله. ويكون المعنى في التعوذ التعوذ بالله عز وجل من دخول النار، لأن جيران السوء مكانهم فيها، فيكون مثل سؤال الله عز وجل مرافقة النبيين والصديقين، فهو سؤال لله دخول الجنة. لكن الأقرب والله أعلم كما سبق أن اللفظ المحفوظ هنا: فإن جار البادية يتحول. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مخلد بن مالك قال: حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال: حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. قوله لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه فيه بيان أن الساعة لا تقوم إلا على الشرار، ولا تقوم إلا على مثل هذه الحال، فيبلغ المبلغ بالجار السوء إلى أن يقتل جاره وأن يقتل أخاه وأن يقتل أباه، وهذا إضافة إلى ما فيه من العدوان على الدم المحرم بغير حق، ففيه انتهاك لحرمة الجار ولحرمة الأبوة والبنوة، فهو عقوق وقطيعة، وهذا سوء على سوء. وعلاقة هذا الحديث بالترجمة واضحة، لأن هذا العمل غاية في السوء من الجار، أن يبلغ هذا المبلغ بأن يقتل جاره وأن يصل عدوانه به إلى هذا العمل الشنيع. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يؤذي جاره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو يحيى مولى جعدة بن هبيرة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. قوله رحمه الله: باب لا يؤذي جاره. هذا الباب والأبواب الآتية بعده هي تتمة لما سبق من ذكر لحقوق الجار وبيان الواجب نحوه، وأن حقه أن يبرى وأن يحسن في معاملته وأن لا يساء إليه، فالإحسان إليه من صالح الأعمال، والإساءة إليه من سيء الأعمال، ففيه التحذير من الإساءة إلى الجار، وبيان ما في هذا الأمر من الإثم وما يترتب عليه من العقوبة عند الله تعالى، لأن الجار له حرمته وحقه ومكانته. قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قوله في الحديث: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها، لم تسمى هذه المرأة سترا عليها، ولأن الغرض هو معرفة الحكم المترتب على مثل صنيعها، فلا حاجة لمعرفة اسمها. قالوا: عن هذه المرأة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل، هذا فيه إشارة إلى كثرة أعمالها الصالحة. وقولهم تصدق أي تنفق في سبيل الله من مالها، فهي امرأة صاحبة صلاة وصيام وأعمال صالحة متنوعة، وصاحبة نفقة وبذل في سبيل الله، فهذه كلها أعمال خير وصلاح وبر اتصفت بها هذه المرأة، إلا أنها مع ذلك كانت تؤذي جيرانها. قالوا: تؤذي جيرانها بلسانها، حدد فيه نوع الأذى وهو اللسان، وذلك بكلامها فيهم بسبهم واغتيابهم ونحو ذلك من أنواع الأذى التي تكون باللسان. قال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. كلمتان عظيمتان قالهما صلى الله عليه وسلم في شأن هذه المرأة. الأولى قال: لا خير فيها، مع أنهم قالوا عن المرأة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق، والنفي الوارد هنا في قوله صلى الله عليه وسلم لا خير فيها كما هو متقرر يرجع إلى القدر الواجب من الإيمان والخيرية، وليس نفيا لأصله أو وجوده، أي لا خير فيها لكونها على هذه الحال السيئة والصفة الشنيعة من الإيذاء لجيرانها بلسانها. الثانية قوله هي من أهل النار، فدل ذلك دلالة واضحة على أن إيذاء الجيران باللسان أو بغيره من أسباب دخول النار، وما عد في الأحاديث سببا أو موجبا لدخول النار فهو من الكبائر، لأن الكبيرة هي ما نص على أنها كبيرة أو نص على لعن صاحبها أو نفي الإيمان عنه أو الإخبار بدخوله النار أو بعدم دخوله الجنة، كما مر في الحديث لا يدخل الجنة قاطع، وكما سيأتي لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. فهذا فيه دلالة على أن هذا من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام أن يؤذي المرء جيرانه بلسانه. وأيضا هذا السياق يدل على أن هذه الكبيرة لا تكفرها هذه الأعمال الصالحة، لأنها تتعلق بحقوق العباد، وهي مبنية على المشاحة لا على المسامحة، والحقوق مؤداة يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وقوله صلى الله عليه وسلم هي من أهل النار فيه الوعيد الشديد والتهديد الأكيد لمن كان بهذا الوصف أن يؤذي جيرانه بلسانه، وإذا اجتمع مع أذيته لهم بلسانه أذيته لهم بيده وبأعماله وبحركاته فهذا سوء على سوء وشر على شر. فإذا كانت هذه المرأة مع ما عندها من الأعمال الصالحة الكثيرة ولم تؤذي جيرانها إلا بلسانها، وقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي من أهل النار، فكيف بمن قلت أعماله الصالحة ولم يكن من أهل قيام ليل ولا صيام نهار ومع ذلك مؤذن لجيرانه بلسانه وبأعماله؟ فالأمر لا شك أفظع وأعظم وأشد خطورة. فالحديث فيه بيان حق الجار ومكانته ووجوب مراعاة هذا الحق، والتحذير الشديد من إيذائه بأي نوع من أنواع الأذى، وأن من يؤذي جيرانه عقوبته عند الله عظيمة. قولهم فلانة تصلي المكتوبة أي أنها ليست معروفة بقيام الليل وتصدق بأثوار، جاء في مسند الإمام أحمد قال بالأثوار من الأقط، أي قطع قليلة أو جزء يسير من الأقط، والأقط هو لبن مجفف يابس، فكانت تتصدق بقليل من الأقط، أي أنها لا تعرف بكثرة صدقة وإنما تتصدق بشيء يسير. قالوا ولا تؤذي أحدا، أي ليست من أهل إيذاء الناس ولا التعدي على الآخرين، كافة نفسها حافظة لسانها ويدها لا تؤذي أحدا لا بلسان ولا بيد. قال صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة، وهذا فيه عظم ثواب من صان لسانه ويده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يضمن لمن كان بهذه الصفة دخول الجنة، كما ثبت في المسند للإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، أصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم، أي عن إيذاء الناس، والجار من باب أولى. قد اجتمع في الحديث حفظ اللسان عن إيذاء الناس وأيضا حفظ اليد بكفها عن إيذائهم، وأن من كان كذلك ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة. والحديث فيه دلالة على عظيم مكانة من كان بهذه الصفة، أي لا يؤذي أحدا، فليس فيه شر أو عدوان أو إيذاء للناس أو تسلط عليهم أو بغي لا باليد ولا باللسان حتى وإن قلت أعماله. فما دام المرء محافظا على فرائض الإسلام وواجبات الدين وكافا أذاه عن الناس فهو على خير عظيم، وهو من أهل الجنة كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. الشاهد من الحديث للترجمة هو تلك المرأة الأولى التي كانت تؤذي جيرانها، فمع أنها صاحبة صيام وقيام وصدقة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي من أهل النار. هذا، ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا،